شيخنا الحبيب ما نراه الآن من هجمة شرسة قاتلة على أهم ثوابتنا على الإطلاق، وهو سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والهجوم الموازي له على أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، والقصد من ذلك هدم ثوابت هذه الأمة. فأصبح المتكلم أو المهاجم يدخل في أمور كانت من المسلمات عند العامة قبل الخاصة، فنجد الكلام عن أمور كالكلام عن عذاب القبر، والكلام مثلا عن الصلاة في الحيض، وغيرها من الأمور الكثيرة التي وصلت إلى هذه الحالة المزرية من الجرأة على سنة النبي وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد أننا في هذه الآونة أحوج ما نكون إلى من يبين مكانة هذه الأمور التي هي من المتواترات لفظا ومعنا. إذن إذا قلنا الكلام عنها كمتواترات، الكلام عنها يحتاج إلى علم الحديث، وهو العلم الذي أصبح هؤلاء المتكلمون أيضا يقولون عنه علم تافه لا فائدة من دراسته، وهو كذلك يمكن أن يتعلم كأهون ما يكون بقراءة كتاب وفي عدة أيام معدودة. ما السبب في رأيكم شيخنا إلى هذه الهجمة الشرسة، وكيف الخلاص منها؟ تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. علم الحديث تميزت به هذه الأمة عن سائر الأمم، لأن معرفة أخبار من مضى إنما تكون بالنقل. يعني لو نظرنا مثلا إلى اليهود أو إلى النصارى، ليس عندهم إسناد متصل إلى نبيهم أصلا. ليس عند اليهود إسناد متصل إلى موسى عليه السلام، وليس عند النصارى إسناد متصل إلى عيسى عليه السلام، بل لا يكادون يصلون إلى صاحب نبي، والأسانيد فيها كذابون وفيها متروكون كما هو مفصل. وأعتقد أن يعني الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل يعني أفاض في هذه المسألة، وبين بالدلائل النقلية والعقلية فساد الأسانيد إلى كثير من أقوال هذه الأمم. أما أمتنا التي تميزت بالإسناد، فلا زال دينها محفوظا حتى الآن بسبب هذا الإسناد. كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. زاد ابن المبارك لما أخذ هذه الكلمة، زاد ابن المبارك: فإذا قيل له من حدثك بقي، أي بقي منقطعا. وكان ابن عباس يقول: كان الرجل إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شربت له أعناقنا وأصغت له آذاننا، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. لم يعودوا يقبلوا نقل أي ناقل، إنما يقول من الذي حدثك بهذا. وكلام ابن المبارك رحمة الله عليه إذا حدث قيل من حدث قال بقي، يعني بقي منقطعا ليس عنده حجة. فعلم الحديث مختص بالنقل، كل أخبار من مضى ما السبيل إليها؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حتى لحد النهاردة. لحد النهاردة إذا نقل لك إنسان خبرا أنت بتسأل من حدثك بهذا، فإذا كان ثقة أمينا فاضلا أنت بتقبل خبره وتؤسس عليه حكما. إذا كان رجلا كذابا، أبو لامع مثلا ولا حد من دول، خلاص خبره هدر. فعلم الحديث في الحقيقة علم خادم. معنى علم خادم يعني كل العلوم تحتاج إليه، في الفقه، في العقيدة أولا نحتاج إلى علم الحديث حتى نصح الأدلة، في الفقه كذلك، في التفسير كذلك، لا نعرف ما هو الثابت من غير الثابت، ماذا قال ابن عباس هو قاله أم لا. حتى في علم اللغة، علم اللغة نفسه يعتمد على الأسانيد. فكل علم من هذه العلوم يحتاج إلى علم الحديث، فعلم الحديث صار بمنزلة الخادم لكل العلوم، بالنسبة لكل العلوم. ولذلك الفقيه لا يجوز له أن يأخذ حكما من حديث إلا بعد ثبوته. يسأل المحدث، إذا لم يكن الفقيه محدثا أو عالما بعلم الحديث، يسأل المحدث هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذا قال له نعم ثبت، يبتدي يأخذ منه الأحكام الشرعية. لم يثبت خلاص. ومحنتنا الحقيقة أن في كتب الفقه مئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي أسسوا عليها أحكاما، أو التي خصصوا بها العام، أو قيدوا بها المطلق، أو فكوا بها الإجمال، يعني الوارد في الأحاديث. فعندنا عند إهمال علم الحديث في الفقه دخلنا في مزالق كثيرة، ودخلنا في إشكالات فقهية كذلك في التفسير. فهو الذي يقول علم الحديث إن من الممكن إن أنا أحصله في يوم، أنا أعرض هذا الكلام على كل أصحاب الفنون. هل إذا كان هناك إنسان ذكي وقرأ كتابا في الطب وفهمه فهما جيدا حصل ذلك طبيبا؟ هل الإنسان اللي بيدرس في كلية الصيدلة مثلا إذا درس كتابا في تركيب الأدوية، هل يستطيع أن يركب الأدوية بقراءة الكتاب حتى لو فهمه؟ خذ الهندسة، خذ كل العلوم، وحتى لو كان هو نابغة، يعني حتى لو كان، أنا قلت في كلامي لو أن إنسانا ذكيا نعم تصدر هذه العلوم، هل يمكن أن يكون هذا الإنسان طبيبا أو مهندسا أو صيدليا؟ لا يمكن لأي إنسان قرأ كتابا في الفقه وفهمه أن يكون فقيها، أو في الحديث أن يكون محدثا. فهذا لا يقوله إلا رجل أجنبي عن سائر العلوم، رجل مستهين بالعلوم. إنما علم الحديث علم تافه، كيف وقد أسست كل العلوم الإسلامية على علم الحديث؟ شيخنا حتى هذا ليس فقط في باب العلوم الشرعية، بل في كل أبواب كما تفضلت. أي نعم. أنه يتعذر على أي إنسان مهما كانت نبغته أن يحتوي علما في هذه الفترة القصيرة أو من كتاب واحد. صعب علم الحديث، مشكلته لأن هذا الرجل لا يعرف خطورة هذا العلم، المتكلم بهذا لا يعرف خطورة هذا العلم. مشكلة علم الحديث أن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الكتب والصحاح والمعاجم والمشيخات والأجزاء الحديثية وكتب التواريخ، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد. فإذا أراد أن يحقق حديثا ما فلا بد أن يجمع كل ما تطوره يده من أسانيد هذا الحديث، ثم ينظر في هذه الأسانيد، ينظر في المتابعات، ينظر في الشواهد، لأن رواية الراوي لا تخرج عن ثلاث أوجه: إما أن يتابع، إما أن يخالف، إما أن يتفرد. فإذا توبع، من الذي تابعه؟ وما قدره من الضبط والإتقان؟ إذا خولف، من الذي خالفه؟ وما قدره من الضبط والإتقان؟ إذا تفرد، هل يحتمل لمثله أن يتفرد؟ وتفرد عن من؟ هل عن شيخ مكثر له أصحاب كثيرون، ولا عن شيخ مجهول، ولا شيخ مقل؟ كل واحد من هؤلاء له درجة. ليس من السهولة إطلاقا أن بني آدم يدخل في هذا العلم ويصير رمية فيه إلا إذا قضى مش أقل من 20 سنة في هذا العلم.